اتأخرنا عليكم اليوم، لكن معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا تلاوة كتابه تلاوة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف، وأن يجعلنا مع السفرة الكرام البررة الذين أنعم الله عليهم بإتقان التلاوة وإخراج الحروف من مخارجها صحيحة، والعمل بكتاب الله رب العالمين. نعم، اليوم بإذن الله تعالى درسنا في شرح متن المقدمة الجزرية، وقد وصلنا في شرحنا لهذه المقدمة المباركة إلى المخرج الثالث من المخارج العامة، وهو مخرج اللسان. واللسان مخرج عام لأربعة مخارج إجمالية. هذه المخارج الأربعة الإجمالية يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية، يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية، وهي منحصرة في أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان وطرف اللسان. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من أقصى اللسان، وعرفنا أن فيه مخرجان: مخرج للحرف القاف، والمخرج الآخر أو الثاني لحرف الكاف، وهما الحرفان اللذان يسميان بالحروف اللهوية نسبة إلى اللهاة، وهي قطعة اللحم المتدلية في آخر الفم من سقف الحلق. المخرج الثاني من المخارج العامة أو من المخارج الخاصة في اللسان هو وسط اللسان، وهو مخرج عام، مخرج خاص لثلاثة حروف، فيه مخرج واحد وسط اللسان، به مخرج واحد لثلاثة أحرف، وهي الجيم والشين والياء. ومعنى وسط اللسان أي شجر اللسان، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وسط اللسان هذا يخرج منه هذه الحروف الثلاثة وهي الجيم والشين والياء. أول هذه الحروف هو حرف الجيم، والجيم تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، من وسط اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى. عند نطقنا بحرف الجيم نجد أن المخرج ينقفل انقفالا تاما، ويكون رأس اللسان إلى الأمام، يكون رأس اللسان إلى الأمام. ولذلك نجد أننا عند النطق بحرف الجيم يندفع الهواء من الرئتين إلى يندفع من الرئتين إلى الحنجرة، فيقترب الحبلان الصوتيان، يقترب الحبلان الصوتيان. من طيب صوت هذا ما ادري اسمه، لكن هون يقترب الحبلان الصوتيان اقترابا يسمح بمرور الهواء، فعند ذلك يتحرك الوترين الصوتيين وتحدث فيهما ذبذبة، ماذا يحدث بوسط اللسان؟ يرتفع جهة سقف الحنك الأعلى مع كونه محكما غلق المخرج، هذا الغلق يكاد أن يحبس مجرى الهواء، ولكن إذا انفصل العضوان هنا يسمع أو يسمع صوت يكاد أن يكون انفجاريا، يحدث هذا الصوت ذات صوت شديد مجهور، فيه شيء من الاحتكاك، وهذا ناتج عن الانضغاط، وهو الذي يسميه البعض بالتعطيش الذي يشبه التفشي. يعني بهذا الزيادة في الغلق المخرج مع كونه حرف شديد ينضغط في الهواء انضغاطا يقطع او لا يجعل السمع يسمع الا هذا الصوت الايش الشديد الذي يعبر عنه البعض بالتعطيش. طيب بعد أن عرفنا من أين تخرج الجيم وما هو مكان خروجها نتعرف على صفات هذا الحرف حتى نضبط النطق الصحيح به. طبعا الذي يفك في الجيم صفة الجهر والشدة هي صفة القلقل. الصوت ما بيحصر وصوت الجيم بالذات بيكون من الداخل فنجد ان الوسيلة التي من خلالها نستطيع ان نخرج صوت الحرف حرف الجيم الشديد المجهور هو تحقيق صفة القلقلة بعد أن عرفنا ذلك لا. نأتي مثلا إلى الحرف الجيم ونضع قبله حرف متحرك وليكن همزة قطع فنقول أج شديد مجهور فما هي أهم الصفات أو ما هي الصفات التي يتصف بها هذا الحرف؟ حرف الجيم لو جينا نصنفه هل هو قوي أم ضعيف؟ نجد أنه ينتسب إلى صفات القوة. يقول أنا من ضمن صفات القوة. لماذا حرف الجيم يتصف به أو ينسب إلى الحروف القوية؟ نبحث عن صفاته. أولا هل هو حرف شديد أم رخو؟ شديد. فما معنى شديد؟ لأنه أي أن الصوت ينحبس عند النطق بالحرف ولا يجري معه، الصوت لا يجري مع الحرف عند النطق به بل ينحبس. فلذلك وجدنا بأنه حرف شديد، أي أنه حرف قوي. هذه الصفة من صفات القوة. هو أيضا حرف مجهور، مجهور، نعم مجهور. وهذه الصفة الثانية من صفات إيش؟ القوة. فمعنى مجهور أي أن النفس، هناك الصوت، هنا النفس، النفس لا يجري مع الحرف عند النطق به. والسبب في ذلك سواء الصوت أو النفس هو قوة الاعتماد على المخرج، مخرج قوي لا يسمح بمرور الهواء ولا الصوت منه. طيب ماذا نفعل حتى نسمع صوت الجيم؟ يقول هناك صفة ثالثة من الصفات القوية تكون سببا في سماع صوت الجيم. ما هي هذه الصفة؟ هي صفة القلقلة، صفة القلقلة. طيب القلقلة ايضا من صفات القوة وليست من صفات ايش؟ الضعف. اذا الجيم حرف شديد صح؟ صح. ايه كمان؟ مجهور، نعم. ايه كمان؟ مقلقل. طيب نشوف بعد كده ماذا فيك ايتها الجيم من الصفات المتبقية؟ تقول انا ايضا حرف مستتر. الجيم تخبر عن نفسها بانها حرف مستتر. فما معنى أنك مستفلة؟ أي أن اللسان عند النطق بحرف الجيم ينخفض وينزل إلى قاع الفم، جيد. هذه صفة ضعف ولا قوة؟ ضعف. ما هي ايضا الصفات المتبقية؟ صفة الانفتاح، وضدها الاطباق. حرف الجيم حرف منفتح، من صفاتها صفة الانفتاح. ومعنى الانفتاح هو افتراق اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف، نعم. وهذه صفة ايضا ضعف. افتراق اللسان للانفتاح معناه افتراق اللسان عن سقف الحنك عند او عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، لا ينطبق اللسان على الحنك الأعلى، وهذه صفة إيش؟ ضعف أيضا. هو حرف مصمت وليس بمذلق. والإصماط عبارة عن ثقل اللسان وعدم سرعته عند النطق بالحرف. السبب، ما هو السبب؟ خروجه بعيدا عن زلق اللسان او الشفتين. يبقى عدم سرعة النطق بالحرف لماذا؟ لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان وخروجه بعيدا عن زلق اللسان. اذا الان عندنا الجهر والشدة والقلقلة والإصمات، هذه الصفات تجعل حرف الجيم حرفا قويا، تجعله حرف ايش؟ قوي. نعم. هل هناك صفات أخرى غير هذه الصفات؟ لا توجد صفات أخرى غير هذه الصفات، ولكن ينبغي على القارئ والقارئة عند النطق بحرف الجيم، طبعا اللي كتبوا او كتبت ان فيها نعم فلسفة قوة. نعم، البعض الحق الاصمات بصفة القوة والبعض قال ليس فيها قوة ولا ضعف. المهم هذا هو المعروف والمتفق عليه. أما صفة القلقلة أو الإصمات، هل هي صفة الإصمات قصدي الإصمات فقط، هل هي ضعف أو قوة؟ فمختلف فيه. طيب، يجب عليه القارئ، يجب على القارئ والقارئة أن يحقق مخرج حرف الجيم ويخرجها من مخرجها الصحيح وبيان جهرها وشدتها، وإلا انقلبت الى حرف اخر او الى صوت حرف اخر. فاذا اقتربت الجيم من الشين لابد من تخليص الجيم من الشين. في المثل كزرع أخرج شطأه، كذلك إذا جاورت الجيم حرف التاء انتبه، لأن اللسان ينزلق إلى هذا الحرف ويجعل منه خليطا من الأصوات، أصوات الحروف. فمثلا وجتنبوا، وج واجتنبوا هذا خطأ واضح، زاد في كمية الهواء فانقلبت الجيم شين. انتبهوا لذلك. كذرع أخرج شطأه، لا تكن أخرج شطأ، تضم الجيم في الشين، هذا خطأ. كذلك إذا جاورت حرفا ضعيفا مهموسا، ومثلنا لذلك بمثل التاء، وكذلك الزاي مثل والرجز فاهجر. نعم هذا يخطئ فيها البعض فيقلب الزاي سين والرجز، هذا خطأ واضح وتحريف للكلمة. كذلك إذا جاء بعد الجيم حرف خفي مثل حرف الهاء، يجب بيان الجيم والهاء. ولا تجهروا، تجهروا، نعم. لذلك هناك صعوبة في النطق بالجيم ثم بالهاء، فوجب على القارئ والقارئة أن يحرصا على التفريق بين الجيم والهاء. أيضا إذا سكنت الجيم وأتى بعدها حرف الزاي أو السين أو الشين أو التاء، وجب العناية بالنطق الصحيح بحرف الجيم. لماذا؟ خشية أن تضغم فيهم أو يذهب جهرها واستفالتها. معناها هي ايش؟ مستفيد. فيجب ان احذر واحرص على الا يذهب جهر الجيم أو شدتها أو استفالها. فمثلا في قوله تعالى اجتمعوا، وفي قوله تعالى رجس، قوله تعالى شجرة، هنا يجب العناية بتخليص الجيم من هذه الحروف. رجز لتجز، كذلك إذا أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد كان البيان آكد لئلا تختفي في النطق، في مثل قوله تعالى أينما يوجهه إذا جاءت مكررة وجب على القارئ أيضا بيانها وإظهارها وإيضاحها، في مثل قوله تعالى حاججتم حاججتم بالإشكان، قل أتحاجوني في الله، طيب إذا أتى بعدها راء أو ألف وجب بيانها، مشددة مرققة في مثل والجروح قصاص، هنا لا ليست مشددة، والجروح ولا مشددة؟ والجروح قصاص، مشددة أم غير مشددة؟ ما تعرفون؟ مشددة أم غير مشددة؟ خلاص والجروح غير مشددة، طيب في مثل قوله كالفجار، هذه مشددة، كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار، اللحون التي يمكن أن يقع فيها القارئ والقارئة عند النطق بحرف الجيم. أولا احذروا من تحويل الجيم إلى شين في مثل اجتمعوا، لا تقل اجتمعوا، وكذلك شجرة لا تقل شجرة، فهذا يقع بسبب ضياع صفة الجهر والشدة. ثانيا نحذر من مخالطة صوت الجيم للشين إذا وليها تاء أيضا في مثل خرجت، خرجت نفس الشيء. أيضا نحذر من إضغامها إذا أتى بعدها حرف الزاي مثل تجزون، تجزون. كذلك نحذر من عدم بيان ضمتها إذا ابتدأ به بها في المثل الخلود. طيب إذا كانت مشددة بيان الشيء التشديد كما ذكرت قبل ذلك، إذا كانت مكررة وجب بيان الحرف المكرر مثل حاججتم أينما يوجه، هذا التشديد. طيب البعض أيضا يقع في خطأ منتشر إذا جاء بعدها ألف أو حرف مفخ مثل تجارة، تجارة هذا بالنسبة لحرف الجيم. قال الإمام مكي رحمه الله تعالى: فلا بد من التحفظ من إظهار لفظ الجيم الساكنة، وخصوصا إذا جاء بعدها تاء في مثل خرجت، يجتبيك، اجتست، مجتمعون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه بعض اللحون المتوقع أن يقع فيها البعض عند بداية التعلم، فنحذر من ذلك ونجتهد في تلاوة القرآن تلاوة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف والتبديل. ونسأله جل في علا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا جميع الذنوب والمعاصي، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.